بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما قد بدأناه من شرح كتاب مدارج السالكين. وقد تكلمنا فيما سبق عن المراتب، مراتب الهداية التي ذكرها الإمام المقيم رحمه الله، وبلغنا الكلام على المرتبة السابعة وهي البيان الخاص. حقيقة احنا قلنا حاجة الناس للهداية أعظم من حاجتهم للهواء والماء، وأن والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملة، بل أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وهداهم إلى الطريق الذي يدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة ويخرجهم من النار. وهناك هداية أعظم من ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخلق الهداية في قلوب الناس. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فخلق الهداية في قلوب العباد لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه أقامه ومن شاء أزاغه أزاغه. وهذا يجعلنا نفهم قضية في غاية الأهمية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخلق الهداية في قلب من يستحق، وأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يفعل إلا بحكمة. يخلق الهداية في قلب من يستحق ذلك، يعلم أنه شكور، عبد يشكر ذلك، فيهديه هداية التوفيق والسداد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. يبقى الآية مذيلة باسمين عظيمين من أسماء الله: العزيز والحكيم، الذي لا يغالب في حكمه، يحكم بما يشاء لأنه عزيز، وحكيم لأنه لا يحكم بين عباده إلا عن علم وحكمة. فمن أضله الله فقد أضله الله على علم، على علم منه أنه يستحق ذلك. ومن هداه الله فقد هداه الله على علم لأنه يستحق ذلك. لابد أن نؤمن بذلك وأن نعتقد ذلك اعتقادا جازما لا يماريه شك، لأن هذا علم الله وحكمة الله تبارك وتعالى. يقول المقيم في بيان هذا الكلام: المرتبة السابعة البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء، يجتبي من العباد، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا المعنى. وهي معنى إيه؟ الاجتباء، ما كان لهم الخيرة، الله يخلق ما يشاء ويختار، اجتباء، اصطفي من شاء سبحانه وتعالى للرسالة. الأمر مش بالاجتهاد، أنتم تعلمون أن أمر الرسالة ليس بالاجتهاد، أمر الرسالة بالتوفيق، الله هو الذي يختار. لما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لما اختار الله موسى؟ لما اختار الله عيسى؟ لما اختار الله نوح؟ لما اختار الله إبراهيم؟ لما اختار الله الأنبياء بأعيانهم؟ لا شك أن الأنبياء هم أعلى البشر وأفضل البشر قلوبا، وأطهرهم قلوبا وأنقى وأعمقهم علما، لا شك في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى اختار من هو يستحق ذلك. حتى أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه أشد الناس حرصا أصولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هو بيتألم جدا صلى الله عليه وسلم من معاناة الناس ويتألم جدا من كفر الكافر وإعراض المعرض لأنه يحب لهم قلب صافي جدا طاهر جدا. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه القلوب الطاهرة، هو الذي خلقها ووجدها من العدم وهو أعلم بها، لذا جل وعلا يجتبيها ويصطفيها. الله سبحانه وتعالى يختار الرسل ويختار أهل الصلاح واختار الصديقين والشهداء، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك أنه سبحانه وتعالى يختار من عباده ويصطفي من عباده من يكون شهيدا يرفعه إلى هذه المنزلة. في بيان الحكمة، الحكم العظيمة من وراء تسليط الكفار ليتخذ منكم شهداء. تأمل، الشهادة مكانة، الشهادة مكانة عظيمة عند الله، فالله هو الذي يتخذ من عباده شهداء، يصطفيهم لهذه المكان ليضحوا بأنفسهم في سبيل الله فيكونوا عند الله تبارك وتعالى، فيكون لهم عند الله الأجر العظيم والمكانة العظيمة، وتقبلهم الله في الشهداء ويثيبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة. وما من أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله كما يتمنى الشهيد أن يبعث مرة أخرى وأن يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يبعث فيقاتل فيقتل لأجل ما يرى من مكانة الشهداء ولأجل ما يرى من نعيم الشهيد. اصطفاء واجتباء. فالله عجل يجتبي من عباده ويوفق من عباده من شاء إلى الصلاح والاستقامة، للصلاح والاستقامة، وهو لا يشتبي إلا بحكمة وعلم سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. شوف الناس على درجاتهم واختلاف وتباين مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، متباينين جدا، متباينين جدا في درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. وهذا قدره الله تبارك وتعالى، وهذا كل رجل صالح وفقه الله لعمل صالح فبتوفيق من الله لأجل أن له مكانة معينة عند الله تبارك وتعالى. بل أن بعض العباد له مكانة عند الله لا يصلها بعمله، لا يصلها بعمل، فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه شيء من البلاء، قدر الله عز وجل شيئا من البلاء، يقدر عليه شيئا من البلاء لأجل أن يغفر له الزلات ويتجاوز له عن خطيئات ويرفع له الدرجات فيصل إلى المكانة التي قدرها الله له. سبحانك يا رب، سبحانك، سبحانك يا رب، لأن له مكانة، وهذا لأجل أنه اصطفاه، هداه إلى الإيه؟ الهداء إلى الخير، هداء إلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك يعني في الطاعة. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان ومواردها على القلب، عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. سبحان الله، في أسباب الخذلان، في أسباب كثيرة للخذلان، الخذلان، قطع أسباب الخذلان، العبد يخذل، خذلانه بأن تأتيه موارد الهداية، تأتيه أسباب الهداية، تأتيه تعرض على قلبه المعاني الطيبة، تأتيه المعاني الشرعية ولا يلتفت إليها ولا ينتبه لها، تأتيه الرسائل ولا يلتفت إليها، لا ينتبه للمعاني التي المرادة، يعني يبتلى يتألم، حالك حال الدابة لا تدري لما ألموها، لا لما ضربوها ولا لما تركوها ولا لما ربطوها ولا لما حلوها. لكن عندما يكون العبد موفقا ينتبه إلى الأسباب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فما فيش خذلان. الخذلان أن يحول الرب بين، أن يحول الله بين العبد وقلبه فلا يؤمن مهما جاءته من آية، فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم، صلى الله عليه وسلم. خذلان آيات تلو الآيات، سواء آيات شرعية أو آيات كونية قدرية تأتي للعبد ورسائل كثيرة جدا، لكنه يلتفت إليها ولا ينتبه لها، ولا ينتبه إلى مغزاها ولا إلى معناها ولا الحكمة من ورائها، فيظل كذلك حتى يأتيه العذاب الأليم. فبيقول من البيان الخاص اللي هو بيان الهداية، خلق الهداية في قلوب الناس، وهو التوفيق والعناية والتسديد وقطع أسباب الخذلان وما وريه عن القلب فتتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال تعالى: جهنم يصلونها، ها جهنم يصلونها فبئس المهاد. فإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. سبحان الله، الأمر يهدي مين في النهاية؟ يهدي الله. طب أنت حريص على هدايته، طب ده أنت عملت كل حاجة، بذلت كل الأسباب، أمرته بالمعروف، نهيته عن المنكر، حببت إليه الطاعة، زينت له الخير، يسرت إليه سماع الآيات، دخلت عليه بأكثر من طريق، وبذلت له أكثر من سبب، خاطبته بخطاب يفهمه، نوعت له الخطاب، بذلت معه مجهود ضخم جدا لأجل أن تصل إليه معاني الهداية، ولكن مخذول. مخذول مهما تأتيه من آية ومهما تأتيه من معنى ما يفهم، لا يفهم المعاني التي ينبغي أن يفهمها، أن يفهمها وأن يتلقاها وأن يتعلمها وأن ينتبه إليها. فإن المخذول من خذله الله، نسأل الله جل وعلا يعافينا من ذلك. إن المخذول من خذله الله. قال: فالبيان الأول شرط وهذا موجب، هم مهدوا لأنفسهم العذاب بسبب ترك الهداية، شرط الأول الذي جاءهم الخير فتركوه، فكانت العقوبة أن جهنم يصلونها فبئس المهاد. قال المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، حاجة غريبة جدا، لا دي عجيبة جدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أسمعهم سماعا ينفعهم، وإلا فأسماعهم صحيحة وجوارحهم سليمة وليس فيها داء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبص الآية: لو لم يكن، يعلم الله ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو أسمعهم لتولوا. سبحانك يا رب، هو أعلم بهذه النفوس. لو بيخبرك لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني الله يعلم من هذه النفوس أنه حتى لو أسمعها إيه؟ يتولى. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. تقف مع الآية دي كتير، والله تقف مع الآية دي كتير جدا جدا، تقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ناس كتيرة جدا قدامك في الحياة، سواء كانوا من الكفار ولا من المنافقين الزنادقة ولا من المجرمين، تنظر لحالهم تقول: سبحان الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ده مش معناه انك بتكف عن الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، ده مش معناه ان تكف عن الدعوة الى الله، ده مش معناه ان تقف. ده لا يوقف بمرتبة الهداية اللي هي البيان، لكن في النهاية يقف الإنسان عاجز عن أن يخلق الهداية في قلوب الناس، لابد أن ييأس العبد من نفسه، أنت لا تملك ذلك. الذي يملك في الحقيقة خلق الهداية في قلوب الناس هو الله، فلابد أن تيأس من نفسك وأن توكل الأمر إلى الله تعالى، تتوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك، وأن تعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فولو أسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني ما استغربش إن واحد ممكن تكون الآيات قدامه كده واضحة، ده في ناس بتسمع الآيات ليل ونهار، يا راجل آيات القرآن تتلى على مسامعه ليلا ونهارا ولكنها لا تنفع. ولو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ آية واحدة تغير كيانه، والله والله اللي يسمع القرآن بقلبه آية واحدة كافية في أن تغير كيانه بالكلية. رجل سمع قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تغير حاله، كان من الفساق فأصبح من العلماء. آية واحدة بس: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بس آية. بيسمع القرآن بقلبه آية واحدة كافية، آية واحدة كافية في أن تغير قلوب الناس، آية واحدة يسمعها الإنسان بقلبه. القرآن إذا عندما الآيات الشرعية فيها تأثير، في لها تأثير بالغ في النفس، إذا لم يكن هناك سبب مانع من التأثير. الأصل أن القرآن دواء عظيم جدا للنفوس، دواء يشفيها من كل داء، لكن الإشكالية أحيانا بيبقى المحل القابل، المحل القابل فيه إيه؟ غير قابل، المحل القابل غير قابل، المحل في الحقيقة به شوائب كثيرة جدا، وبالتالي لا تعمل الأمور عملها. عملك مثلا الدواء ده ما بيعملش عمله إلا لما يبقى حرارة الجسم كذا، لو حرارة الجسم مش قد كده مش هيعرف يعمل عمل، فلا بد ان انت تخفض حرارة الجسم من رقم كذا مثلا عشان الدواء ده يشتغل. هي لازم عشان الدواء يؤثر القلب يبقى حاضر، قلب ساهٍ لاهٍ في كل واد من الدنيا متشعب، كيف يؤثر فيه القرآن، كيف يغيره القرآن، كيف يسمع سماع ينفعه، كيف يسمع سماع ينفع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأسمعهم. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يعني أنت مأمور بأداء الرسالة، أن تبلغ الحق للناس، نذير ينذر الناس، فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة. هي القضية مش قضية أنه يفهمها، القضية قضيتنا إيه؟ أنه يسمعها، لأن في ناس بتسمعها ومش هتفهمها أبدا أبدا بقدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا العذر بالجهل عذر بعدم الايه؟ بعدم البلاغ، مش عذر بعدم الفهم. قال: وقل الله وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في دي من في القبور. يعني اصل من في القبور لا يسمعون الا ما اسمعهم الله اياه، يعني ما جاء الوحي باخبارنا انهم يسمعونه زي السلام. خلاف كده لا ينبغي أن نتخاطب مع الموتى، لأنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهؤلاء الأموات لا يسمعون، الأحياء يسمعون، الأموات هناك موات حقيقي، موت البدن وفي موت قبل الموت، واحد ميت قبل أن يموت لأنه لا يسمع الخير لا يصل إليه بشيء. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب. افهم يا صاحب اللب، هناك فرق بين سماع الآذان وسماع القلوب. سماع الآذان لإقامة الحجة على الخلائق، وسماع القلوب لأجل الفهم والإدراك. الفهم، وهذا لا يكون إلا لمن أراد الله به الخير. فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن، فسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الآذان الذي هو حظ الأذن. سبحان الله، أنا دائما بقول إيه؟ بقول إن الكفار يسمعون ويرون آيات كثيرة جدا جدا، بل هم ده بقدر الله طبعا، أكثر الناس رؤية ومشاهدة وسماع لآيات الله، سواء كانت، وطبعا الأغلب أقصد ذلك الآيات الكونية، ولكنهم لا ينتفعون. أذان موجودة بيسمعوا، يعني أنت عارف بيسمعوا أصوات الحشرات وأصوات الحيوانات تحت الأرض واللي فوق الأرض، ودققوا جدا عشان يعرفوا النظم وطريقة التخاطب والسنن اللي ربنا قدرها في هذه المخلوقات. يقعد، والله كنت أتفرج على برنامج، الحاجات دي مقوية يعني فعلا تعمق معني، راجل بقاله سنين 20 سنة قاعد جنب الحيتان بيعمل ايه؟ بيسمع اصواتها عشان يميز اصوات الحيتان، وعشان يعرف طريقة التخاطب اللي بينهم. الحيتان دي عندها اصوات، لها اصوات واضحة. لما كانوا جايبين صوت المركب جنب الحيتان، اصواتهم واضحة جدا، اصوات الحيتان واضحة جدا، وده دي تخاطب بينهم مثلا عشان يكونوا فريق معين، يعملوا حاجة، يهجموا هجوم معين، يعملوا حاجة. سبحان الله، هذه مخلوقات خلقها الله وأوجدها من العدم ومن عليها وهداها لكي تقيم حياتها. سماعك لهذه الآيات ورؤيتك لهذه المعاني أأثر فيك؟ أغير 20 سنة وانت بتتأمل في مخلوق واحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى التي خلقها ووجدها من العدم وجعل لها كل هذه السنن، التي ما زلت منذ 20 عاما تبحث في هذه السنن وتتأمل فيها، أأثر ذلك في قلبك؟ غريب، لم يتغير، ما زال كافرا. سبحان الله، ما أثر فيه لا سماع الآيات ولا رؤية الآيات، وله في كل مخلوق آية، وهذه آية كونية، يعني شايف مخلوق قدامه، مخلوق بسمت معين، بشكل معين وبصورة معينة وبهيئة معينة وفي سنن معينة تحكمه، وما تغير في شيء وما فهم شيئا. ما يقول لك الطبيعة بتديله طبيعتي يا أخويا، تديله عندها هي الطبيعة تديله، طبيعة مخلوقة يا كمان حاجة، والله ما يرون شيئا. الرؤية الحقيقية أن تفهم أن هذا مخلوق له خالق، فتقول سبحان الله، أن هداه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر وجود كل مخلوق وهداه لما يصلحه في هذه الحياة، وقد بينا ذلك قبل ذلك. قال: والفرق بين مرتبة، والمراد الذي سماع الآذان الذي هو حظ الأذن في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهم يتفرجون على المباريات، وهم يشاهدون مباريات كرة القدم وكأس العالم وكأس اللي مش عالم وكأس اللي مش عارف ايه ما يأتيهم من ذكر من ربهم. والله حتى وإن كانت الآيات الأصل فيها في خطاب الكفار، لكن يندرج تحتها بقدر ما هذا الذي يلهيه، الذي يلهيه مشاهدة مباراة الكرة وأمثال ذلك من اللهو واللعب عن ذكر الله وعن أداء الصلاة، بل ينسيه أوامر الله تبارك وتعالى فيقع في السب واللعن والشتم والتعصب والجاهلية وتضيع كثير جدا من المعاني. وهل حتى مش هتعرض لحكم المشاهدة يعني بدرجة ما، وإن كنت يعني أميل إلى الكراهة، لكن حتى ولو كان إضاعة هذه المعاني فيها لا شك دلالة على لهو القلب، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. وقد وصفه الله، وصف الله ذلك، وصف الله تبارك وتعالى بعض خلقه بذلك. حتى احنا الآية نزلت في مين؟ في الكافر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ وهم يلعبون. هذا الأصل، لكن العبرة بعموم الإيه؟ المعنى، معاني يندرج تحت هذا العموم بعض الصور التي وإن لم تكن مثل الكافر بالضبط لكنها إيه؟ تدخل وتشبهه بدرجة ما، بدرجة ما، بدرجة معينة من اللهو. الآن أنت كثير جدا من الناس لاهية فعلا، هم يلعبون فعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اللعب أكل دماغة الخلق، لعب بقى بصورة مختلفة وشتى، لاهية قلوبهم، حتى القلب لاهي ساهي، لا يذكر. إذا ذكرته بالله وإذا أمرته بمعروف ونهيته عن منكر وقلت له اتق الله، القلب في الحقيقة لاهي. قال لاهية قلوبهم، وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها. وأما قيام الحجة أو تمكنه من إيه؟ من الحجة، من السماع يعني. وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفة. ده لو حتى حضر اضطرته ظروف بقى، واخد بالك، اضطرته ظروف انه يحضر. فمن كان هذا حاله يقول ماذا قال آنفة، ايه اللي بيقوله، ايه اللي بيقوله ده. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أعوذ بالله، دي مناظر المنافقين، مناظر المنافقين، هم لا يسمعون القرآن ولا يتفهمون معانيه ولا يدركون أغواره. ماذا قال آنفة؟ والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم، فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، وترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة. الإنسان بيتأثر بمرحلة بيسمع، ويسمع بقلبه يبدأ إيه؟ يستجيب. سماع القبول والإجابة اللي هي الإعان للأوامر الشرعية والالتزام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال وأما المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام، قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والإلهام أعم من التحديث، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. شفت الكلام؟ فكل مؤمن ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي لا إلى غير الأنبياء إما من المكلفين كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإما من غير المكلفين كقول تعالى وأوحى ربك النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا كله وحي إلهام. وصورته الشائعة أن يكون خطابا يلقى في قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور أن يكون خطابا يلقى في قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه، روح المؤمن يعني، يخاطب به الملك روح المؤمن اللي هو الإلهام يعني، كما في الحديث المشهور وأوحينا إلى أم موسى إيه أن أرضعي. أم موسى لم تكن نبية، لم تكن من الأنبياء، لأنه لا يكون النبي إلا ذكرا، فهي ليست من الأنبياء، وإنما أوحى الله إليها ذلك أن ألقاه في روعها يعني. كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ قول الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله. يبقى لمة الشيطان ولمة الايه الملك، وكأن لمة الملك خطاب من الملك لروح المؤمن، فنوع من الإلهام، نوع من الايه من الإلهام. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، فقيل احضروا معهم القتال والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداعٍ يدعو على رأس الصراط وداعٍ يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي إلى على صراط الله على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وأما لمة الشيطان فهو وعده وتمنيته حتى يعد الإنسية ويأمره وينهاه، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. سبحانك رب. وعلامة هذا الشيطاني أن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا، فقال لبس عليك. هو عد من الدجالين ولكنه أسلم في على الصحيح. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة. العيب لمة الشيطان في الحقيقة تمني أماني التي يمنيها لبني البشر، والوعود التي يعدوها في بني، وقد يلقي في قلب الإنسان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، إعاد بالشر الذي يصيب بني البشر قد يعني يحاول يوئسه ويقنطه، وتكذيب بما إيه بما وعده الله تبارك وتعالى من الثواب على أي عمل صالح. فهذا الشيطان ما زال ببني البشر إعاد ما زال يوئسه من الخير ويقنطه في رحمة الله تبارك وتعالى، ويحول بينه وبين فعل الطاعات بالوعود الكاذبة، بل يقولوا سوف تتوب سوف تفعل سوف تكون أماني، ما زال به حتى يمنيه حتى يموت دون توبة. صلى الله عليه وسلم. فلمة الشيطان هذه الوعود الكاذبة وهذه الأماني الباطلة، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. النفسية تبقى إيه في من عندما يريد الله بعبد خيرا يوحي إليه الخير، فتلاقي ثابت، تجد في نفسه الثبات، تجد في نفسه التوكل، تجد في نفسه الصبر، معاني عظيمة جدا في النفس. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. تبقى من مراتب الهداية الرؤية، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الفاتحة الشافية في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.